الحمد لله اللطيف المنان الغني القوي السلطان الحمد لله الحليم الكريم الرحمن الحمد لله الواحد الديان العظيم كل يوم هو في شان الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده الظاهر فلا شيء دونه الباطن فلا شيء فوقه لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب لا راد لما قضى له الحمد في الآخرة والأولى المتعالي عن الأنداد المقدس عن النقائص والأضداد المتنزه عن الصاحبة والأولاد رافع السبع الشداد واضع الأرض للمهاد المطلع على سرائر العباد المطلع على سرائر العباد خلق السماء بغير عمد ورفعها وخلق الأرض وبسطها سبحانه بالجبال أرساها سبحانه خلق الهواء وأخفاه وخلق الجنين في ظلمات ثلاث ورعاه الحمد لله حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه وبكريم عطائه حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد حمدا كما يحب ربنا أن يحمد فأهل هو أن يحمد وأهل هو أن يعبد وهو على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الذي خلق السماء سبحان الذي أمدنا بالضياء سبحان من له الملك يوم القيامة سبحان من له الملك يوم الطامة سبحان من له الملك يوم الحسرة والندامة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الكريم أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب صدق الله الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الشداد السلاب ولانت لقدرته الصعاب رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه متاب توكلنا عليه وإليه متاب صدق من حسبي به كفيلا صدق من اتخذته وكيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ذو الجلال والإكرام ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين

محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد، ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك مثقفين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، ولك في جميع شهورنا ذاكرين، ولك في جميع أمورنا راجين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيقظنا يا مولانا لتدارك الأعمار، ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار، واجعلنا يا مولانا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت زلله وآثامه، وأمننته الروع يوم القيامة، وأسعدته بطاعتك فاستعدت لما نام يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، وأعذنا من عقوبتك وسخطك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، وانصرنا على من ظلمنا، وخذ يا ربنا بثأرنا ممن ظلمنا أو عادانا أو تربص بنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبراد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الألحاد من المطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والبنين والبنات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والأخالات. اللهم يا مولانا انقطع عملهم، إنهم جيران قرب لا يتساورون، فأنس وحشتهم في قبورهم، وانزل على قبورهم نورا. اللهم وافتح لهم من الجنة أبوابا، اللهم وافتح لهم في الجنة أبوابا، ومت لهم في قبورهم مد أبصارهم يا ذا الجلال والإكرام. وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم واجعل القبور من خير منازلنا بعد فراق الدنيا. اللهم افسح بها ضيق ملاحدنا ونور فيها يا مولانا لنا قبورنا. اللهم آنس وحشتنا. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا ويمن كتابنا واجعلنا من أصحاب اليمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يا مولانا يا حي يا قيوم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. إن لك يا مولانا في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار. وهذه ليلة عظيمة وهذه ليلة كبيرة اجعلنا يا مولانا من عتقائك فيها. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ووالدينا ووالديهم وأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا ومن له حق علينا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مولانا إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل بيننا وبينك أحدا في رزقنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت آمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان يا ذا الجلال والإكرام. واجعلنا شهداء في سبيلك، وخذ من دمائنا اليوم حتى ترضى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك سحر المسحورين واشف المعيونين واشف المصابين. نعوذ بك مولانا من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم أجزل العطايا، اللهم أجزل العطايا لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن صلى فيه أو بذل ماله لخدمة المصلين فيه. اللهم واخلف على المتصدقين خيرا، اللهم اخلف على المزكين خيرا، اللهم اخلف على الباذلين خيرا. إنما عندك خير هو خيرا وأعظم أجرا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، وأكثر أموالنا، وأصلح ذرياتنا، وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبيه إلى ما تحب وترضى، واخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وأصلح لهم البطانة. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واخذل الكفرة والمنافقين. اللهم عليك باليهود والنصارى المحاربين، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم دمر أسلحة أمريكا، اللهم أسقط طائراتها وأغرق سفنها، اللهم أغرق سفنها وأسقط طائراتها ودمر مدرعاتها. اللهم أبطل كيدها، اللهم عليك برئيسها، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم فرق بينهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم انزل عليهم الأمراض الفتاكة والديون القاهرة والديون القاهرة. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في العراق. اللهم سدد رميهم ولم شملهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وسدد رميهم. اللهم أنزل على قلوبهم السكينة، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ارحم موتاهم واجبر كسراهم واشف مرضاهم واحقن دماءهم واصن أعراضهم وعاف مبتلاهم. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. نعوذ بك اللهم ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والكفاف والرضا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك يا مولانا رضا منك ورضوانا. اللهم يا مولانا ويا خالقنا، اجبر كسر قلوبنا بفراق شهرنا. اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان. اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان. اللهم أعد علينا رمضان أعوارا عديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأسمنة مديدة. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا مولانا أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم من كان منهم عاقا لوالديه ومقترفا للمعاصي فمن عليه بتوبة عاجلة. اللهم اجعله بارا بوالديه، صالحا في مجتمعه، هاديا مهديا، غير مضل ولا ضال. اللهم واستر ووفق نساء المسلمين، استر يا مولانا ووفق نساءنا ونساء المسلمين، واجعلهن بالحجاب مرتديات وبالصحابيات مقتديات، واعذهن ان يفتن او يفتن. اللهم يا مولانا وارزقهن الولد البار والزوج الصالح يا ذا الجلال والاكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. إلهنا أنت ملاذنا، إلهنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطعت السبل. يا من لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا يتغرم به الحاح ذوي الحاجات، اجعل مآلنا إلى الجنات ونعمنا بما فيها من الكرامات، وأعذنا من النار وما فيها من اللفحات. يا ذا الجلال يا رفيع الدرجات، يا حي يا قيوم يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، حقق لكل واحد منا في هذه الليلة ما رجاه، وبلغه من خيري الدارين مناه. يا من لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه، إلهي إلهي فيك توله القاصدون، ووثق بعفوك المذنبون، وعكفت ببابك آمال المؤملين، وخرقت سبع الطباق دعوات التائبين. اللهم يا مولانا يا حبيب كل غريب، يا نيس كل كئيب، ارحمنا في القبور، وسكن رعبنا يوم الحشر والنشور. فأي منقطع إليك لم تصله، وأي داع دعاك فلم تجبه، أنت الذي دللت بجودك عليك، وأطلقت ألسنة السائلين، وأطلقت ألسنة السائلين بالسؤال لديك. اللهم يا مولانا لا تجعلنا من الخاسرين ولا من المحرومين، واجعلنا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اختم لنا بخير، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لن تبور. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ربنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، هذا الجهد وعليك التكلان، وهذا الدعاء ومنك الإجابة، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.